المجاهد عاش عاش ابني ويجاهد عاش بكفاح الخالد عاش ابني ويجاهد عاش بكفاح الخالد راجل واحد مبدا واحد عاش في ثورتنا عاش عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار وسمعنا بيقولها قوية مثل مبادئ أم أبية وسمعنا بيقولها قوية انا خط هجوم ودفاع انا رمز سلام وصراع افدي بالروح واعيش في النصر بطل وشجاع انا خط هجوم ودفاع انا رمز سلام وصراع افدي بالروح واعيش في النصر بطل وشجاع حيوا معايا قولوا معايا عاش السارة يوم الشمس ما حسيت بيها عليه سرشت نوره وكبر الزرع وهو مداري عليه عاش السارة يوم الشمس ما حسيت بيها عليه سرشت نوره وكبر الزرع وهو مداري عليه وسمعناه بيقولها قوية أرض ولادي ورجعت ليا وسمعناه بيقولها قوية حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس لمين وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس لمين وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة كلمة صورة بروح وإيمان عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة كلمة صورة بروح وإيمان واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن تعالى عاش عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداخن طالع منها لهب النور والنار عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداخن طالع منها لهب النور والنار واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايض صدرنا حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايض صدرنا قولوا معايا حيوا معايا عاش عاش العامل عاش عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح